اخيرا بيتجين عكس. لازم يدخل جوه السل اللي هيشتغل عندها ويتحول فيها الى بايب زعل هايدروجين عن طريق باب اسمه بايب الفا ريدكتيز. اذا بالبلد من غير مخ تقدر تغلب على التستوستيرون بثلاث طرق. هات لي امنع الريليس ذكر السبب نفس الانزيم عشان ما يبقاش اكتيفيت. طبيعي لما تجيلك ده واحد يعمل الثلاثه فكر فيه ماشي. طيب يعمل ايه على التستوستيرون؟ اشتغل ازاي؟ بس لا لا ماشي. ثلاثة بيعمل ايه؟ هو بديل الاستروجين في الستات. قول صدق كلام فرق مع كلام واحد. هو المسؤول عن الماتيوريشن بتاعت البرايمري اورجن. هو المسؤول عن الابيرنس او سكشوال كاركتر. هو المسؤول على البريفنشن اوف اوستيو ايه ده؟ عشان كده الاوستيوبروزس في الرجاله بتحصل ليت ذان ذا فيميل. ليه؟ عشان بيقعد مده طويله التستكيل شغال. بالمناسبه كلام اقصد كتير بس انا بحاول اخلص بس ساعات بتفتح حاجات كده ما ينفعش ما اقولهاش. في ميزه للكونتراسبتيف كده كدا بالديلي من البوك. ليه؟ لما تاخد السبت كونترا سبت سبير يحصل لها اوبيليشن؟ لا يعني تحتاج الكمين جرافيا بوليك سليم. فلو خد السبت مثلا خمس سنين كونترا سبت سبير تبقى عندها بوسيبيليتي ان خمس سنين يتاخر او بلاش خمس سنين ثلاث اربع سنين يتاخر المينوبوز. ماشي ده باي ذا واي. اذا المينوبوز بيحصل في الستات عشان حصل ديبليشن اوف الجرافيان فوليك. ما هي مولوده من بطن مامتها بعدد ثابت من الجرافيان فوليك. يعني كلا الست كانت شغاله طول الوقت. اذا مهم فور مينتنس وبريفنشن اوف اوستيو بروزس مسؤول عن انابوليك فانكشن. يس مسؤول عن اريثروبويزيس بيروح يستيموليت اريثروبويزيس عشان يزود الار سي سي نمبر. مسؤول مع الاف اس اتش عن مين؟ سبرماتوجينيسيس. اذا زي ما انت شايف كده تاثير التستوستيرون مشابه لتأثير الاستروجين في الستات. هتستخدمه بقى في واحد عن هايبوفيريوم هايبوستيك انا كده صعب لا تبص عشان هايبوستيكولار فانكشن هايبو فانكشن للست. اثنين حدي تستوستيرون الواحد ستة. عشان كده انا بفكر واحدة ستة هتجيها ستة كتيرة. لا بص بقى اللي جاية دي تانية. واحدة ستة يعني بقى خلاص يعني في حاضر طبعا نحياته تعالى نحياته النبي في ايه؟ يا رب الكانسر. انت بتديها استروجين علشان يعني وتبقى ايه؟ انت معاك تحس بيرو ما بلاها بقى الاثنين وتخلص نفسك. حد عطور كده صغير يتعفر معانا يفكر ليه ممكن ان انت تعمل كده قول يا عم تعفر. انا قلت تعفر ممكن يغلط دونك من كده تشتغل مع على ايه في المثال. لا نعم. لا ده قصه اخرى. ده انت بتتكلمي عن يوز الثاني بس ده مش ملوش علاقه بالمينوبوز ده في اي سنه كده. طب ها نقول خلاص شكرا. انا بقول برضه انا لو قلتها كده برضه مش مفهومه قوي عايز افهمها. انت بتدي استروجين ليه؟ المينوبوز. بديك سببين. واحد عايز منه ان الهرمونال كونفجريشن الابنورماليتي في الهرمونات السكشوال ابييرنس وكاركتر بتاعت الست as much as we can till a reserve. هذه نقطة. نقطة ثانية بديها كأنابو كأنابوليك هرمون والاستروجين كأنابوليك. لو انا طلبت من الاستروجين الاثنين هضطر اديك دوز عالي دخلت السكر مليان. فانا اقول للاستروجين بقول لك ايه انا هستخدمك بس عشان الكاركتر عشان الفيميل سكس كاركتر. اما الانابوليك فعلى الله وعلى الاستروجين يبقى الكلمه اللي جايه ديريفاتيف نوت اكتوال سيستم انابوليك ستيرويد علشان احصل منه على الانابوليك او مقلل السايد افكت والدوز بتاعت الاذا في المينوبوزال سيندروم انا عندي طريقتين عشان اقلل السايد افكت الخطيره بتاعت الاذن. ان انا ادي معاه بروجستيرون قلناها المره اللي فاتت. اثنين ان انا ادي معاه ريفرسيف اوف زي ما مالكو قال ممكن في الستات استخدمه في الستات كان بس الاحسن ان انا استخدم تا موكسي زي ما احسن في الرجاله في البروستيت بدل ما اديهم استروجين اديهم تستوستيرون بلوك يبقى نفس الفكره. طيب هستخدمه في ايه تاني؟ انابوليك ستيرويد هنتكلم عليهم دلوقتي. هستخدمه لـ severe cases of anemia علشان يستيميليت ذا بون مارك. بنسميها refractory cases of anemia. بنستخدمه علشان نزود السبرمات مع الـ FSH عشان يزود سبرماته جنب. طيب تعالوا نشوف في الاوستيوبوروسيس في الرجال. ماشي ايه بقى قصه الانابوليك ستيرويد وعايز تقولي عليهم مهم جدا جدا جدا جدا جدا الانابوليك ستيرويد مهم. ايه قصه الانابوليك ستيرويد؟ هما دول الانابوليك ستيرويد ما ضربوا خليكم معايا دي واحده. دول الانابوليك ستيرويد ده التستوستيرون عنده كام اكشن؟ اثنين. سكس كاركتر بنسميها ايه في الرجاله؟ فيراليزنج اكشن وعنده انابوليك اكشن. الانابوليك ستيرويد بنعمل ايه؟ برضه بنيجي فايت ستيرويد. اهو عملت ايه؟ خد بالك من كل كلمه بعملها وبقولها. عملت ايه دي؟ قللتها ما ضيعتهاش ما راحتش لسه موجود وزودت الانابوليك اكشن. يبقى الديفينيشن بتاع الانابوليك اكشن مين هم؟ They are derivatives of testosterone in which we reduce the virilizing action and potentiate or increase the anabolic action. ادي معنى anabolic action. اثنين اشتغلوا ازاي؟ ازاي بيزودوا الانابوليزم؟ دايركت وانزايم. طيب هو انت بتصنع بروتين منين؟ امينو اسيد. ماشي يبقى انت عايز ايه؟ عايز ادخل الامينو اسيد جوه السيل. ماشي مين اللي بيساعدك على تدخلهم؟ انزايم اسمه ار ان اي بوليميريز. يبقى مين اللي بيدخل الامينو اسيد في اللونجيتيود في اللونجيتيود تشين؟ الار ان اي بوليميريز. يبقى كل اللي عليهم انهم يستيموليتي انزايم ار ان اي بوليميريز تو انكريز ذا انكوربريشن اوف امينو اسيد انتو بروتين. ده دايركت اكشن. اثنين انزايم يعني ايه؟ انهبيشن اوف كاتابوليك هرمون. مين اشهر كاتابوليك هرمون؟ كورتيزول. انهبيشن اوف ذا كاتابوليك اكشن اوف كورتيكوستيرويد بيغلبه على شغل الكورتيزول. بس ادي كل القصه. اذا عندهم دايركت اكشن وانديركت اكشن. هتستخدمهم في ايه؟ اشهر استخدام لهم هبتدي مش بالكتاب بتعبير او بالترتيب. اشهر استخدام في ده شغل السوق. ديبليتيتد انديفيدوال. مين ديبليتيتد انديفيدوال ده؟ واحد مثلا عنده سيفير مال نيوتريشن. واحد فيري اولد. واحد الدايبيتس نهى عمره. كان في اشخاص دايبيتس جدا. من السكر اللي كلبه. واحد جاله بيرن سيفير بيرن وقاعد في السرير بقاله مده طويله. واحد بوست اوبرتيف. واحد جاله سيفير انفكشن. كل دول على بعض ديبليتيتد انديفيدوال اندر ويت انديفيدوال. They need a positive nitrogen balance. هو دول جاملين. ده اكتر استخدام وده اللي very much used therapeutically. اثنين طفل صغير عنده نيفروتك سندروم فبيخسر كتير فبنعوضه كتير. ده استخدام قليل. ثلاثة شورت ستيج عشان نزود الجروت بس على الشرط. الاستخدام هنا لازم اقول ان very gradual manner. لو زودت بالدوز بتاعتها هيحصل العكس. premature union of the epiphyte. يبقى انا هزوده شويه. محدش بيستخدمه في القصه دي قوي يعني. الكلام كله. لكن الـ actual use هو نمرة ثلاثة الـ debilitated injury أكثر استخدامه. طبعا مش عايز أقول لحضراتكم نساء استخدام طبعا الأبوس السيرويد لمن لا يعلم هم على قائمة كل الرياضات نمرة واحد في الشر. يعني الشام غالي كانوا متهمين إنه بياخد أنابوليك استيرويد. ما هو طلع بقى اقول اتهموك انا عارف cousin had that kid. Where? Because it's down. Correct. That is subjective love. كولستاتيك جانك ممكن يؤدي لتر ان لتر ار الى بريك يعني عشان اتعلم وبدات الكتاب جاي عن الكلام في التحريك هايلي دينجرس ايج. طيب خدت الدواء ده وصلناه اللي هو تبرا كيرو فايدة انتي تستوستيرون. هذا مين؟ انتي تستوستيرون بيشتغل ازاي؟ ولا مين؟ ثلاثة ولا أربعة؟ دواء خطير جدا. واحد بيقتل التستوستيرون ريسبتورز اندوكرينيك اورجن. حلو. اثنين عنده بروجستيرون لايك اكشن فيعمل نيجاتيف فيدباك على الام اتش. والام اتش في الرجاله كان بيعمل ايه؟ بيزود ريليز اوف تستوستيرون. يبقى بطريقه غير مباشره بيقلل ريليز اوف تستوستيرون. يبقى واحد بيقتل الريسبتور، اثنين بيمنع ريليز، ثلاثه بينهرب الانزيم اللي اسمه 5 الفا ريداكتيز. Highly effective in antagonizing the action of testosterone by three mechanisms. Tepro-Kirone. هنستخدمهم في ايه؟ هنستخدمهم في الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي. واحد بتاع شعر الراس ولا جاي المجنون ده. نرجع لها صوتها عشان ده الباور كابتن. فيريليز انتيميت. استوتيز انتيميت. اثنين شوكومان قدام خليه ده شويه. في كوشة بيوبرت اثنين على عينك تربى شويه لما تكبر تتعاقد. ثلاثة تستيكولار كان هو قلنا بروستاتيك كارسينوم. قبل احنا لسه قايلين شويه. أربعة هايبر سيكشوال نيم والمقصود الحقيقة بيهم الريبس. على هو قصدي يتحط في الانستيتيوشن يعني كتير بس ما لهاش وقت انا ما اتكلم هو سلاك يعني حضراتكم الناس دي بتبقى في المصحات النفسيه وفين السجون لتقليل المشاكل فبيدوا انتي تستوستيرون. في مصر بيعملوا حاجه ثانيه معرفش انتوا راحوا ولا مش عربيه كفو زيت كفو I don't know.